أو كما يفضل إحداهما الأخرى، وشرحناه قبل ذلك. يعني إما أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين ليس بينهما شيء، ليس بينهما نبي، وإما أن يكون القصد كما قلنا رسم بياني، هذا مقدار الدنيا وذاك مقدار الدنيا إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الأصبعين هو الفرق بين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة. فلو استطعنا أن نعرف عمر الدنيا لاستطعنا أن نعرف الفرق. واضح؟ نعم. قال ولو استطعنا أن نعرف منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلق الدنيا قدره قد إيه لاستطعنا أن نعرف عن طريق مقياس الرسم كما يقال، لأنه هكذا رسم إيه بيان. ثم قال المؤلف ويدل على ذلك رواية الترمذي بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ فضل إحداهما على الأخرى دي النسبة. إذن هنا هذه الرواية أوضحت أنها إيه؟ مسألة نسبية. وفي رواية مسلم قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصي كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. يعني لا ندري هل هذا الكلام من قول قتادة التابعي أم هو من قول الإيه؟ الصحابي أنس رضي الله عنه. وقال القرطبي أولها أول الساعة العلامات والأشراط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وفاة المؤلفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات انشقاق الايه القمر، وقد جاء ذلك في القرآن صريحا وفي الأحاديث الصحيحة، وراجعوا تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في سورة القمر فقد ساق كثيرا من هذه الأحاديث. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه ذكر كذلك بابا سماه باب انشقاق القمر، وذكر مجموعة من الأحاديث منها ما رواه عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر مرتين. هذا الحديث برقم 2802 2802. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى عنه برضو في صحيح الإمام مسلم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، هنا حدد ابن مسعود أنه من شهود هذه الواقعة، لأن ابن مسعود ممن تقدم إسلامه رضي الله عنه وشهد الزمن الأول من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مكة بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دون الجبل، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا والكفار يقولون سحر مستمر. رواه مسلم وراجعوا باب انشقاق القمر حديث رقم 2800 وما بعدها. نعود إلى قراءة كتاب المؤلف. يقول موت النبي صلى الله عليه وسلم والعلامة الثانية، وقلنا إنها الثالثة بعد انشقاق القمر. قال من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. وإذن هذا الحديث مما ذكره شارح الطحاوية لو تذكرون حينما قرأنا كلام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم

واصبحت الجيوش تتصارع واصبحت مش حد يحارب حد، لكن في نفس الوقت لابد من ردع. كل دولة لابد من ان تأتي بأسلحة ردع للاخرى، تسابق بالسلاح. كانوا بيقولون زمان يا الحرب الباردة تسابق السلاح بين القوتين العظميين، امريكا والانهار الزفت للاتحاد السوفيتي، النهار راح في ده. اصبحت امريكا ايه؟ سككت اسلحتها؟ لا، قلت لك انا سيدة العالم، واصبحت تكثر من اجل استعباد البشر، من اجل استعباد. ولذلك رب العالمين يعني المسلمين اللي فرحوا بانهيار الاتحاد السوفيتي، ابدا، دي كانت القضيه هذا من باب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لابد يكون في قوه حاجزه، في فرس يبقى في روم، واخدين بالكم؟ في امريكا يبقى لازم يكون في الاتحاد السوفيتي، سقط يبقى في الصين. تخيل لو امريكا استيقظت فوجدت العالم لا في روسيا. يجي بعض الناس يقول لك يا عم روسيا شيوعيه، يعني هم التانيين يعني عباد ومتقين، فليس منهم من فتى مطيعي، فلعنه الله على الجميع. فتعملوا ذلك، يقول لك احنا نقف جنب امريكا عشان دول برضه بيؤمنوا بوجود الله، لكن الشيوعي ونتفق معه عشان نحارب الالحاد والشيوعيه. يخرب بيوتكم، الاثنين اتخن من بعض. وهؤلاء لو تمكنوا منكم سيقوموا بسحقكم، واولئك لو قاموا لو تمكنوا منكم سيقومون بتحقيقهم، ليس منهم من فتى مطيع، فلعنه الله على الجميع. ولذلك هؤلاء الجميع اول ما انهار الاتحاد السوفيتي صرح الاتحاد الاوروبي، وصرحت كانت مارجريت تاتشر، قالت الخطر القادم الخطر الاخضر. ده مش امريكا اللي قالت، دي السيده المراه الحديديه او الفولاذيه مارجريت تاتشر رئيسه وزراء بريطانيا قالت كده. الخطر عدونا القادم لحلف الاطلنطي وامريكا الخطر الاخضر من الاسلام. هات القضيه، واخدين بالكم؟ ما علينا، احنا كنا فين؟ معلش، ملعون ابو السياسه. اه والله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعد، فكثروا قصيكم. احنا اللي كان جاب الكلام ده مسألة ايه؟ الرمي، الا ان القوة الرمي. وقطعوا اوتاركم، الوتر، لان القوس نصف دائرة وفي مكان لجعل السهم، والوتر تشد وتضرب تنشي. اصبح الان ما بقاش دائر فيه قصي ولا تكسر، لو معك مدفع كسره. طبعا الحمد لله لا يجوز ليك انك تحوز سلاح الا سكنت المطبخ، هو تخرج بيها بره بيتك، والا تبقى ارهابي. فعش امر جميل ان الدول تسعى الى منع ان يتسلح انسان فيها. خلي بالكم الكلام ده جميل جدا، حد يشيل سلاح الا اجهزه الدوله من جيش وشرطه، هي بس اللي تشيل سلاح، ولولا الارهاب كانت الشرطه تشيل اخرها طبنجه او بندقيه وخلاص. حدود قوانين الشرطة ما يجوزهاش انها تشيل حاجات اسلحة تقيلة، مصرح ليها بحمل سلاح يقدر يقبض على المجرمين اول، لكن لما يقول مجرمين ارهابيين تضطر الشرطة انها ايه تشيل ار بي جي وتشيل مدافع وتعمل ايه. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الاسلحة حتى في القوانين، اياكم ان تظن ان المسألة كده، لا لا لا، سهلة. الشرطة تتسلح بايه؟ في قوانين ليها، تسلح بكذا كذا، لا ممنوع عليها. لذا سلاح مين؟ القوات المسلحة. الجيش ده بيحارب أعداء البلد، بيحارب كفار، بيحارب يدمر، معاه أسلحة تدميرية، لكن الشرطة معاهاش أسلحة تدميرية، سلاحه أقصى حاجة. والضابط لما يجي يضرب ممنوع يضرب في سويداء القلب، يضرب فين؟ في الرجل، في الإيد، لكن بقى لو أنت هتقتله يديك في قلبك بقى، يبقى دفاع عن النفس. لكن هو بعكس اللي في الجيش ما يعرفش يخوفك، ولذلك الجيش ما يعرفش يخوف، لانه ما بيتعاملش على كده، هو بيتدرب على ايه؟ مقاتل يقتل واحد قصاده ويدمره. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الانسان العادي اللي زينا شيلش سلاح، لا يجوز له. طالما كان يجوز سلاح قديما، اه يجوز شرعا انك تشيل سلاح، يجوز سلاح شخصي، لكن ولي الامر يجوز له ان ايه؟ يقيد المباح، مش كده ولا لا؟ يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز لولي الامر ان يقيد المباح، واصبح هذا الامر خطر. ولو واحد شال سلاح يتعاقب، اه يتعاقب، يتعاقب في الدوله ولا عند ربنا؟ عند ربنا.